خادم يقل للخادم باشر محرم قادم. خادم يقل للخادم باشر محرم قادم. خادم يقل للخادم باشر محرم قادم. ياهو ليشد للخدمة أكثر عزمة، كلها قدد تتسابق على الخدمة، باشر محرم قادم. باشر محرم قادم، باشر محرم قادم. خادمي الأول سألت رد علي بحاله، قلت له شي محضر محرم قرب وقتي هلاله. قال انا رادود منبر صوتي بشي تعالى، صوتي بشي علاله. اه يا حسين ومصابه شقد احب قراله. قال انا عندي واهيس لو اقرب المجالس، قال انا عندي واهيس لو اقرب المجالس. اقوال من اطوار هن الخدمه كلها قدت تتسابق على الخدمه. باشر محرم باشر محرم خادم، خادم يقل خادم يقل للخادم باشر محرم قادم، خادم يقل للخادم باشر محرم قادم. يا ولي شد الخدمة أكثر عزمة، إلى غدا تتسابق الخدمة. باشر محرم قادم، باشر محرم قادم. خادمي الثاني سألته ورد علي بزودة، قال انا شاعر حسيني وهمتي موجودة، شعري منظوم على حب وقايتي مريودة. حسين ما خلصت انصاره احنا كنا جنودة، احنا كنا جنودة. مو بس قصيدة رايد اكتب الى قصايد، مو بس قصيدة رايد اكتب الى قصايد. قل مين ذرت بخدمته وما ذمة، كلها قدت تتسابق على الخدمة. باشر محرم قادم، باشر محرم قادم. خادمي الثالث سألته رد علي بحجاية، قال أنا ناعي الزهرة ومهنتي قراية، ومهنتي القراية. أنعلي الطاحن شفوفه وطاح كتر الراية، أنعلي الطاحن شفوفه وطاح كتر الراية. وندري من الزهرة تحضر للدمع شراية، للدمع شراية. قال أنا لما ننعوى تكفيني تنزل دمعوى، قال أنا لما ننعوى تكفيني تنزل دمعوى. صوتي وقف للخدمة ما كتمته، كلها قدت تتسابق على الخدمة. باشر محرم قادم، باشر محرم قادم. خادم الرابع سألته وبعجل ودنية قال أنا صاحب المجلس عندي حسينية حسين وفقني ألمن هالخدم ليلية حسين وفقني ألمن هالخدم ليلية نقعد ويا الزهوة نبجي عالمشد مسبية عالمشد مسبية قال أنا واقف برا تلقوني يم الزهوة هلا قال أنا واقف برا تلقوني يم الزهوة كل من يطوب استقبله واحترمه كلها قدت تتسابق على الخدمة باكر محرم قادم باكر محرم قادم قادم يقل للخادم باكر محرم قادم قادم يقل للخادم باكر محرم قادم يا أولي يشد الخدمة أكثر عزمة في أغدى تسابق على الخدمة باكر محرم قادم باكر محرم قادم خادم الخامس سألته رد علي بصيته أنا لطام المجالس والطمب تعزيته قال صدري من ألطمه أشعري بحنيته حسين رض صدر على مودي وحطني بحسينيته حطني بحسينيته الله خلق يميني ألطم إلى بيغيني الله خلق ألطم إلى بيغيني ابتر جفوف ما تحب اللطمة كلها قدت تتسابق على الخدمة باكر محرم قادم هلا باكر محرم قادم خادم خادم خادم يجي